برنامج مفاهيم تربوية مع الدكتور أسامة زيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد نستأنف هذه الرحلة المباركة مع برنامج مفاهيم تربوية، وكنا قد انتهينا من المقدمة والآن نحن في الحلقة الأولى أو اللقاء الأول. لكن قبل أن أتكلم في هذا اللقاء ونبدأ فيه، أريد من حضراتكم أن ننتقل إلى هذا المشهد العظيم وهذا المشهد الجليل، ونريد أن نستشعر المشهد ونعيش هذا المشهد، ليس مجرد كلام يسمع أو إنه كلام يقال والله ده كلام جميل جدا وحاجة محترمة وكلام إحنا فين وفين الناس ديت. لا، هذا الكلام سيقال لأننا نريد أن ننفذ، وأول من يريد أن ينفذ هو من يتكلم، ومن يسمع. فنريد أن نتغير ونغير الحال حتى لا نطيل وندخل في هذا الجو الجميل مع هذه الحلقة التي هي بعنوان من أجلك يا بني. من أجلك يا بني كلمة قالها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. اسمع ماذا قال عبد الله بن مسعود، وكما قلت نريد أن نذهب إلى بيت عبد الله بن مسعود ونعيش معه هذه اللحظات. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عندما كان يصلي من الليل، ماذا كان يقول عبد الله بن مسعود وهو يصلي من الليل؟ تخيل هو واقف قائم يصلي الليل وابنه نائم، ثم يقول وينظر إلى ابنه بنظرة الشفقة ويقول له: من أجلك يا بني. يعني إيه من أجلك يا بني؟ يعني أنا أقيم الليل الآن من أجلك يا بني، من أجل صلاحك، من أجل تربيتك، من أجل أن أكون أنا صالحا. ثم يقول عبد الله بن مسعود وهو يبكي: وكان أبوهما صالحا، يتلو هذه الآية. فيفهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن أول خطوة في صلاح الأبناء هي صلاح الآباء والأمهات، ولذلك اتخذ الخطوات العملية مباشرة. فأصبح يقوم الليل ويدعو وابنه نائم ويقول: من أجلك يا بني، من أجلك هذه الصلاة، أن يراني الله عز وجل وأنا قائم وأدعو وأسجد حتى يصلحك الله عز وجل. وكان يتلو: وكان أبوهما صالحا. هل وقف الحال والأمر عند هؤلاء الصحابة؟ اسمع إلى التابعين. يقول سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه: إني لا أزيد في صلاتي. يزيد في صلاته، ليست المكتوبة طبعا، إنما يزيد في النوافل. إني لا أزيد في صلاتي من أجل ابن هذا. يعني يتنفل ويتعبد ويصبح صالحا حتى يصلح الله عز وجل، يصلح الله هذا الغلام. فيفعل كل هذا رجاء أن يحفظ الله عز وجل هذا الغلام. من هذه النقطة أو من هذا الكلام الراقي جدا نستفيد رقم واحد: أن الأب والأم يعيشون من أجل أبنائهم، من أجل صلاحهم، لا من أجل فقط أن يأكلون ويشربون ويلبسون ويتعلمون، إنما كل ذلك مع صلاح الذرية. الآباء الآن يشتكون مر الشكوى، الأمهات الآن يشتكين مر الشكوى، تقول: بنتي تفعل كذا، لا ترتدي الحجاب، تلبس البنطال، تضع المكياج، تكلم الشباب، تتصل على الشباب، والابن يدخن، والابن يشرب المخدرات، والابن لا يصلي. شكوى عامة عند كثير من الآباء والأمهات. أين الحل؟ الحل في أيدينا في النقطة الأولى وفي المرحلة الأولى، أن نصلح أنفسنا نحن الآباء ونصلح أنفسنا الأمهات، فينصلح حال الأبناء والبنات. وهذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أجلك يا بني، وهو قائم لليل يصلي. وهذا سعيد بن جبير: إني لأزيد في صلاتي من أجل ابن هذا. قد يقول قائل: أنت خدتنا وديتنا فين؟ ده دول ناس كبار جدا، إحنا فين نروح فين من هؤلاء الناس؟ أقول لك: تعال نأخذ مع بعضنا خطوات عملية أنا وأنت نصل إلى هذه المرحلة أو ما يقرب من هذه المرحلة. أنا أسألك سؤال الآن: متى تنام بالليل؟ عندما تذهب إلى فراشك متى تنام؟ الواحدة ليلا، الثانية، الثالثة، ويعني اللي بينام الساعة 12 ده يبقى إيه؟ يعني نايم بدري، وبالتالي لا يستطيع أن يقوم لصلاة الفجر فضلا عن قيام الليل. وبالتالي خلونا ناخد خطوات عملية. ما هي الخطوات العملية؟ رقم واحد، اذهب إلى النوم مبكرا، فتستطيع أن تستيقظ مبكرا قبل صلاة الفجر بنصف ساعة أو ساعة. وقبل ذلك أريد منك أمرا، ألا وهو القلب، قلب الأب والأم مفطور على حب الأولاد، مفطور على حب الأبناء، يعني هذه فطرة وضعها الله عز وجل في الآباء والأمهات. أنا أريد منك عندما تستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة أو ساعة لا تبدأ في الصلاة مباشرة، لكن ادخل على أبنائك وخاصة الصغار، ادخل عليهم وانظر إليهم وهم نائمون، خاصة الصغار، فستجد في قلبك رقة لم تكن موجودة من قبل. هذا الابن الذي يعني محيرك ويعني عامل مشاكل كبيرة جدا معك، عندما تنظر إليه هو نائم تستشعر، تقول هذا ماذا كان يفعل طيلة النهار والآن يفعل كذا. وانظر إلى الأطفال الصغار، حاول كده تجرب تنظر لطفلة صغيرة عندها سنة ولا اثنين أو طفل أو حتى في الشهور الأولى، وتنظر إليه تجد أن هناك رقة في قلبك. ادخل على أبنائك، انظر إليهم وهم نائمون، واستشعر نعمة الله عز وجل في هؤلاء الأبناء، واستشعر هذه المسؤولية تجاه الأبناء، ثم اذهب فتوضأ وصف قدميك وقم لله عز وجل ولو بركعتين تدعو الله عز وجل، وتقول قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أجلك يا بني وقفت هذا الموقف، وتقول قول سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه: إني لأزيد في صلاتي من أجل ابني هذا. هذا لابد أن احنا ننتبه إليه. أيضا استشعر قول الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. هنا لابد أن أنا أجاهد نفسي وأتعب على نفسي أن أنا أكون صالح، فيصلح الله عز وجل هؤلاء الأبناء. ننتقل إلى نقطة أخرى مهمة جدا في عملية التربية، ألا وهي مسألة الأخلاق. الأخلاق سر نهضة هذه الأمة في أخلاقها. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت ذهبت أخلاقهم ذهبوا، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فبقاء الأمم ببقاء الأخلاق، فبقاء الأمم ببقاء الأخلاق، وذهاب الأمم بذهاب الإيه؟ الأخلاق. طيب، أول خلق نحتاج أن احنا نؤصله في نفوس أبنائنا العفو. نحتاج أن احنا نؤصل في نفوسهم العفو، وهذا العفو درجة عالية جدا وقمة في الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو عن الجميع، تخيل أنه عفى عن الكفار، عفى عن الأعداء. وهذه القولة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحفظها الجميع: اذهبوا فأنتم الطلقاء. طيب، ده النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيحارب الكفار وقال للكفار، ايه دخل الموضوع هنا؟ انا اقول لك ناخذ هذا الكلام، هذا الهدي النبوي، وننزل به على اسرنا واولادنا. فاقول لك العفو من شيم الرجال ومن شيم الانبياء. فهنا انا احتاج الزوج يعفو عن زوجته، والزوجه تعفو عن زوجها. اذا حصل هذا العفو حصل بكل بساطه جو مناسب لتربيه الابناء. تخيل أن البيت مليء بالمشكلات ومليء بالمشاجرات والصوت العالي، والأب يضرب الأم والأم تسب الأب وهكذا، كيف نربي هؤلاء الأبناء؟ إذن نحن نحتاج إلى هذا الخلق، ألا وهو العفو. اذهبوا فأنتم الطلقاء. طيب، محتاجين في أبنائنا أن احنا نزرع فيهم هذه الصفة، ألا وهي العفو، ونعلم أبناءنا أن الذين يعفون عن الناس ينالون أجرا عظيما. ونريد أن نعلم أبناءنا أن الذين يعفون عن الناس هم من أرقى الناس خلقا وأسماهم أرواحا. حابب في هذا في كل لقاء أن أنا أعطي لحضراتكم يعني اسم كتاب نتعلم منه جميعا ونستفيد منه جميعا. كتاب هذه الحلقة وننهي بها بإذن الله تعالى كتاب في غاية الروعة، وأنا أقول أن هذا الكتاب لابد أن يكون في كل بيت، كل أب لابد يشتري هذا الكتاب، كل أم لابد يكون عندها هذا الكتاب، كل بيت يكون عنده هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب بالفعل مرجع للآباء والأمهات. هذا الكتاب بعنوان منهج التربية النبوية للطفل، منهج التربية النبوية للطفل. وميزة هذا الكتاب أنه يعطي نماذج تطبيقية للتربية. هذا الكتاب للدكتور محمد نور سويد، هذا الكتاب للدكتور محمد نور سويد، وهذا الكتاب استمر في تأليفه ما يقرب من 10 سنوات، 10 سنين يؤلف ويعد هذا الكتاب. الكتاب قيم جدا، اهتم فيه المؤلف بمجموع الجوانب التي ينبغي أن تبنى في الإنسان أو في الطفل أو في هؤلاء الأبناء. فاهتم بالبناء العقدي، اهتم بالبناء الإيماني، بالبناء التعبدي، بالبناء الصحي، بالبناء الفكري، اهتم بكل هذه البناءات، كيف أهمية هذا البناء وكيف تبني هذا الجانب. فيحتاج الجميع لهذا الكتاب بإذن الله تعالى. ومن أجلك يا بني هذا هو واجب اليوم، واجب اليوم الذي سأقوم به وستقومون به بإذن الله تعالى، كل بقدر ما يستطيع، أن نستيقظ قبل صلاة الفجر بنصف ساعة، ننظر إلى أولادنا، نصلي ركعتين، ندعو لأبنائنا ونقول من أجلك يا بني. كانت هذه هي الحلقة الأولى أو اللقاء الأول، ونتواصل مع حضراتكم وتستمر الرحلة في حلقة جديدة بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم له ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.